ومما يتعلق بفضل الصلاة فضل الجماعة وأدائها جماعة في بيوت الله التي أذن الله سبحانه وتعالى أن ترفع لذلك، ففي ذلك ثواب عظيم وأجر جزيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة، متفق عليه. والمراد بالجماعة أي أداء الصلاة المكتوبة جماعة في بيوت الله التي أذن الله أن تقام ليذكر فيها اسمه وتقام فيها الصلاة. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وفي حديثي ابن عمر وأبي هريرة ذكر تضعيف صلاة الجماعة على صلاة الفرد 25 درجة أو 27 درجة. وقد ذكر العلماء أقوالا في الجمع بينهما، منها أن القليل داخل في الكثير ولا يعارضه، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أولا 25، ثم أعلم فيما بعد أن الثواب يبلغ 27 فذكر ذلك، ومنها أن الاختلاف في الثواب يختلف باختلاف حال المصلين جماعة، فالمصلون ليسوا على درجة واحدة في الثواب لاختلاف حال صلاتهم. وفي أداء المسلم لهذه الصلوات الخمس في بيوت الله كما أمره الله بذلك وكما أمره بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم بركة عظيمة عليه في حياته، وتحصيل لعظيم الثواب وجميل المآب، وإدراك لعظيم ما عده الله سبحانه وتعالى من أجور وثواب جزيل في أدائها في بيوت الله سبحانه وتعالى كما أمر الله عز وجل بذلك وكما أمر بذلك رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا أجمعين لتعظيم الصلاة والعناية بها والإحسان في إقامتها، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.